جعل على صحة الانتماء للمنهج الحق دليلا واضحا وبرهانا صادقا، وهو اتباع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل الخلفاء الراشدين وسلف هذه الأمة. فقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه السبيل بيّنت السنة مجمله كما مر معنا من أحاديث وآثار في طيات هذه الرسالة. هذا الباب أو هذا الفصل مهم جدا، فإنه لما يظهر المنهج السلفي ويظهر الله أتباعه فإن بعض أهل الخذلان ينتسبون لهذا المنهج، يستمدون قوة دنيوية لهم بهذا الظهور وهذا الانتماء، وربما يظهر منهم أفعال شنيعة تسيء للإسلام والمنهج السلفي، أو ربما يستغلهم أعداء الإسلام في الطعن في المنهج السلفي وأتباعه من تصرفات هؤلاء الأفراد المخالفة الذين ينتمون ظاهرا للمنهج السلفي وهم يخالفونه. وعلى هذا أمثلة كثيرة، وفي كل زمن يظهر أدعياء وهم في الحقيقة لم يتربوا التربية السلفية، إنما ركبوها لتحقيق مصالح أو للبروز، فإن رأيت ولاءهم يخالف، إن رأيت معاملاتهم وأخلاقهم يخالف منهج السلف، إن رأيت دعوتهم يخالف منهج السلف، إن رأيت توقيرهم ووجوب توقير العلماء والولاة تجد أنهم مخالفون في هذا الباب. والأمثلة على ذلك كثيرة، ممن يزعم السلفية وهو يخالف السلفية، لم يتربى عليها تربية صحيحة ولم يأخذها من مصادرها الصحيحة ومن علمائها الربانيين. مثال ذلك على سبيل المثال للحصر داعش، تمثل أصحابها أنهم هم أصحاب المنهج السلفي، أو كذلك أتباع محمد سرور زين العابدين السرورية يتسمون بأنهم هم أهل السنة والجماعة، وهم في أفعالهم يخالفون، يكفرون الحكام، يخرجون على الولاة، يوالون أهل البدع، أصبحوا مطية بيد الاستخبارات العالمية، يزجونهم على أهل الإسلام وعلى أهل السنة. كما ذكرت لكم داعش زجت من قبل الاستخبارات العالمية من يهودية وفارسية على أهل السنة في العراق والشام، فأخذوا يقتلون أهل الإسلام وأهل السنة وينتسبون زورا وبهتانا أنهم أصحاب منهج السلفي، أو أعداء السنة من أهل البدع وأهل الكفر أظهروا أن داعش سلفية وأنها من تربية ومن آثار دعوة محمد عبد الوهاب وأنهم هم سبب نشأة داعش. نقول: أولا، دعواكم باطلة، والمرء يقاس بما كان عليه السلف من منهجه واعتقاده وولائه وبرائه وأفعاله، وهؤلاء لا ينتمون للمنهج السلفي ولا لأهل السنة أبدا، لبسوا ثوب زور يظهرون أنهم على السنة، ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب دعوة سلفية ربانية متبعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، حذو القدة بالقدة عقيدة وتوحيدا وأخلاقا وسلوكا، وما مر على أهل الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأهل القرون الأولى دعوة أصلحت المجتمع من جميع مناحي الحياة مثل دعوة الشيخ الإسلام محمد الوهاب في الأخلاق وفي العقيدة وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي السلوك وفي الآداب وفي التعليم. ولهذا أنشأت هذه الدعوة المباركة دولة عظيمة، ومتى ما تمسك أهلها بهذه الدعوة الربانية فالعزة لهم، ومتى ما أعطوا هذه الدعوة الربانية ظهورهم هذا بداية الانهزام والاندحار. فعزة المسلمين بما كان عليه الله، بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومحمد بن عبد الوهاب ليس مدرسة فكرية كسائر المدارس، وليست حزبية كسائر الأحزاب حتى نتبرأ منها، بل هي دعوة تجدد دعوة التوحيد وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعيد الناس إلى الكتاب والسنة وآثار السلف. فالتمسك بهذه الدعوة في الحقيقة تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وأما من يدعي السلفية وينتسب لها زورا وبهتانا وهو يخالف منهج ومنهج السلف فدعواه مردودة عليه. ومن أراد أن يسيء إلى الإسلام والسنة والمنهج السلفي بمثل هذه الجماعات الإرهابية فدعواه مردودة عليه، وإنما ينطق بها عداوة وبغضاء للإسلام والمسلمين وأهل السنة. وهو يعلم أن داعش وأمثالهم بريئون من الإسلام والسنة. نعم. قلتم حفظكم الله. يقول شيخنا العلامة صالح حفظه الله تعالى: ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا. أقصد الفوزان. نعم. ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا. وهذا الكلام كتبه تعليقا على هذه الرسالة لما عرضتها عليه. نعم. ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا، وقد ادعاها قوم جهال لا يعرفون منهج السلف، وادعاها قوم مخربون ينتحلون منهج الخوارج في سفك الدماء والإفساد في الأرض، وادعاها قوم متعالمون لم يأخذوا العلم عن العلماء وإنما أخذوه من الكتب والمطالعات والاعتماد على حفظ النصوص مجردا عن الفهم. والله سبحانه قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي بإتقان، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل بمنهجهم. وإن ضرر هؤلاء المدعين للسلفية ضرر كبير على الدين والسنة، فقد ألبسوا الدين من البدع والأهواء باسم السلفية ما ليس منه، والسلفية بريئة منه، وصرفوا كثيرا من الشباب والعامة إلى كثير من المخالفات الشرعية باسم السلفية، والسلفية بريئة منه، ونفروا كثيرا من المسلمين عن المنهج السلفي بتصرفاتهم البدعية وحركاتهم الجهادية التكفيرية لما تكلموا باسم السلفية وخرجوا للناس بزي المتنسك بالسلفية، والسلفية بريئة من فكرهم وحركاتهم. هؤلاء شرهم للإسلام وأهله. ومثل هؤلاء أيضا الذين يدعون السلفية وهم يسقطون، يحاولون إسقاط العلماء ويلمزون علماء السنة بألقاب، كسائر الفتن اللي تحصل من وقت إلى وقت، يحاولون جاهدين لإسقاط العلماء وطلاب العلم المرتبطين بالعلماء ويدعون أنهم سلفيون، وأفعالهم وأخلاقهم بريئة من السلفية. نعم. فهؤلاء شرهم، وهو كما قال الشيخ ربيع عنهم وعن أمثالهم: لم يتربوا تربية سلفية. نعم. فهؤلاء شرهم للإسلام وأهله أشد من شر أعدائه عليه، فإنهم يفسدون على الإسلام والمسلمين من الداخل، وذلك أشد خطرا من العدو الخارجي. يقول ابن الجوزي في كتاب الموضوعات: قال أبو الوفاء علي بن عقيل الفقيه، قال شيخنا أبو الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والوضاعون للأحاديث أشد. الواضعون. أحسن الله إليكم. مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، وهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالحاضرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. نعم، كلام عظيم. وذلك لأن أخطر ما يكون على الأمة من أبناء جلدتها إذا أفسدوا من الداخل، سواء كانوا أهل بدع أو كانوا أهل إلحاد كالليبراليين وغيرهم، أو الجماعات الحزبية كالإخوان المسلمين والتبليغ، هذا شرهم مستطير، لأن هؤلاء بأفعالهم يفسدون الأمة والمجتمع من الداخل، والعدو يؤزهم على مثل هذه الأفعال. فإذا سقط الحصن الداخلي وضعف وتخلخل، سهل على العدو من الخارج أن يأتي على أهل الحصن ويبيدهم ويهزمهم. ولهذا جاءت الوصية في الكتاب والسنة بالاجتماع، اجتماع العقيدة واجتماع المنهج واجتماع الأبدان حول ولي الأمر، والاجتماع حول العلماء الربانيين. فمتى ما اجتمع المسلمون بهذه الطريقة على عقيدتهم السلفية وعلى منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف وعلى أخلاق الإسلام، وحذروا من الدخلاء ممن يتربى تربية الخارجية ويأتي ليفشيها بسط المجتمع، سواء من أخلاق غربية أو عادات غربية أو من عادات بدعية أو من مناهج فكرية، هذا يخلخل المجتمع وقوة المجتمع بترابطهم. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. متى ما اختل المجتمع وتفرقوا بأفكار مخالفة تخلخل المجتمع أخلاقا وعقيدة وتوحيدا وضعف. وما يقوي المجتمع الداخلي إلا بالارتباط بعقيدتهم الصحيحة وبمنهج الإسلام الصحيح وبالارتباط بعلمائهم ومع ولاتهم الذين يسيرون على هذا المنهج العظيم. فإذا تآزر المجتمع على هذا المنهج علماء وحكام وخاصة وعامة قويت شوكتهم ولم يستطع عليهم عدوهم. أما إذا تقبلوا أفكار داخل خارجية من ليبرالية إلحادية منهجية حزبية تخلخل المجتمع وضعفت المحبة فيما بينهم. نأتي عند الخاتمة. نعم، الخاتمة: إن من خلال بحثي لهذا الموضوع ومن خلال سبر الأدلة المتعلقة به وما كتبه أهل العلم في ذلك، فإن المرأة يزداد يقينا بالمنهج السلفي من عدة جوانب. أولا، أن المنهج السلفي منهج رباني، حيث إنه امتداد لدعوة الأنبياء والمرسلين في التوحيد والعقيدة، وامتداد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن المنهج السلفي هو سبيل الطائفة المنصورة، الفرقة النازية الموعودة بالنصر والظهور إلى قيام الساعة. ثالثا، أن استمداد المنهج السلفي إنما هو من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وأنه نتيجة لذلك، فإنه يثمر ثمارا عظيمة منها: أولا، الوفاق والائتلاف. ثانيا، العلم والعقل والصدق. ثالثا، الاستمرار والبقاء. رابعا، أن المنهج السلفي قد جمع خصائص عظيمة ومزايا كثيرة قل أن توجد في غيرها من المناهج، ولذا فإن المنهج السلفي هو المنهج الوحيد الذي يكفل للأمة العزة والتمكين، ويكفل لها الأمن من كل جانب من جوانب الحياة، تحقيقا لوعد الله الصادق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ووعده عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأنه هو المنهج الذي يضمن لها السعادة الدنيوية والأخروية بإذن الله، مصداقا لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الآية ينبغي تفسيرها على تفسير السلف وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا، العمل الصالح مبني على الإخلاص، التوحيد والسنة، وهو مؤمن من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن الإيمان الصحيح الذي أراده الله وأراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كما يدعيه أهل البدع في إنكار الصفات، بل الإيمان المراد به مجمل الإيمان وفق فهم السلف، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. نعم. ولأجل ثمرة ذلك الحياة الطيبة والأجر العظيم عند الله عز وجل. فلا ينال مسلم على وجه الأرض الحياة الطيبة إلا بتحقيق هذين الشرطين: اتباع السنة والإيمان الصحيح. نعم. ولأجل هذا فإنني أوصي بالآتي: أولا، العمل على توضيح المنهج السلفي، العمل على توضيح المنهج السلفي ونشره بجد في جميع أوساط الأمة. ثانيا، ونشره بجد في جميع أوساط الأمة. نعم. ثانيا، العمل على نشره في جميع المؤسسات التربوية وتدريسه في جميع مراحل الدراسة الإعدادية والجامعية، لأن هذا المنهج الذي يسعد الأمة، فلابد أن يعرف المجتمع المنهج الذي يسيرون عليه. نعم. ثالثا، استغلال وسائل الإعلام المكتوبة وصوتية ومقروءة لنشر هذا المنهج السلفي الرباني. رابعا، العمل على جمع كلمة طلاب العلم والدعاة ووحدتهم على هذا المنهج السلفي الذي جمع الله الأمة عليه وألف بين قلوبهم عليه. خامسا، نشر المؤلفات التي تعنى بتوضيح منهج السلف، وخاصة كتب السلف أصحاب القرون الأولى. ينبغي لطلاب العلم وعموم المسلمين أن يكون لهم نصيب كبير من قراءة مؤلفات كتب السلف، الإمام أحمد، اللالكائي، الآجري، ابن بطة، إلى غيرهم من أمة السلف، فهي الكتب والمناهج التي توضح حقيقة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. ولن يفهم أحد من الدين إلا بأن يتربى على هذه المؤلفات العظيمة. نعم. سادسا، نشر العلم الشرعي والعمل على إيجاد علماء ربانيين يحفظ الله بهم الدين وينشر بهم السنة. وهذا آخر المطاف في هذه الرسالة، سائلا الله عز وجل أن ينفع بها وأن يثبتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكتبه عبد الله بن صلفيق القاسمي الضفيري إمام وخطيب جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، والمدرس في المعهد العلمي في محافظة حفر الباطن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على السنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.